يتردد أحيانا أنه لا يوجد شيء اسمه الجيش الحر، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: يطلق اسم الجيش الحر على عموم الفصائل التي قاتلت النظام بما فيها الفصائل التي يغلب عليها الطابع الإسلامي. لذا فإن اسم الجيش الحر هو اسم ثوري عام لا يقصد به فصيل بعينه، وإننا إذا تأملنا الواقع فإننا لا نجد فصيلا أو تنظيما هرميا اسمه الجيش الحر، بل نجد فصائل يغلب على بنيتها الطابع الشعبي، وفصائل أخرى يغلب عليها الطابع الإسلامي من حيث المنطلق والمسار والهدف. ومع عدم محبتي لهذه التقسيمات، إلا أنني أشير إلى أنه لا يعني إطلاقا أن الفصائل التي يغلب عليها الطابع الشعبي أنها فصائل غير إسلامية، بل جميع فصائل الثورة فصائل مسلمة، ولا يصح استغلال هذه الأسماء في التخوين أو التكفير أو التعالي على الآخرين. فالواجب على من تميز بتبنيه للمشروع الإسلامي أن يتحلى بثقافة الاستيعاب لا الاستعداء، وعليهم إتقان فن الدعوة والإحسان والتلطف بالآخرين. أما فصيل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية وحليفها المسمى بجيش الثوار فلا يعتبران من فصائل الثورة أصلا، وذلك لأن واقعهما يشير إلى أنهما من أذرع النظام وأدوات بيد حلفاء النظام.